الخطوة الأخرى التي تبني هذه الحاجة النفسية لدى الأبناء وهي مدح الطفل ونحن مقتنعين بدون مجاملات. فلذلك أخي المربي امدح وأنت مقتنع ولا تجامل. الطفل يعرف بإحساسه وذكائه وفراسته متى تكون صادقا في مدحك ومتى تكون مبالغا أو مجاملا. لذلك احرص على مدح كل ما تراه صالحا في ابنك ولو كان صغيرا. امدح كل محاولة صالحة لديه ولو لم تتم أو تحقق إنجازا. وابتعد كل البعد عن أسلوب المدح للمدح أو المدح للتفاخر أو المدح للمبالغة المضرة. أحيانا ابنك لا يقتنع بكلامك ولو كنت من الذين يمدحون مجاملة أو تفاخرا أمام غيرك. قد يفهم الطفل وقد يصاب بنوع من الإحباط. والأمر الثاني ابنك قد لا يعطي لكلامك أدنى معنى لأنك يعرف أنك لا تملك مصداقية في كلامك وفي مدحك. لو أنا مدحته بالأسلوب المبالغة المضرة أو أسلوب التفاخر أمام الغير ليس لي من هدف إلا أن أتفاخر أمام الغير بابني في أشياء ليست حقيقية. فالابن يشعر حتى في المستقبل لو مدحته في أشياء موجودة لن يكون لكلامك معنى لأن كلامك فقد المصداقية. ولذلك أفضل شيء وأفضل قيمة للمربي أيضا أن يكون ليس فقط عنده وقار. الوقار مهم والمصداقية كذلك أهم. مصداقية في كلامنا وفي سلوكنا وفي وعودنا وفي العهود التي نأخذ على أنفسنا اتجاه أبنائنا. كلكم تعرفون قصة ذلك الراعي الشاب الذي كان يضحك على الرعاة وكل مرة يقول لهم الذئب الذئب ويأتون لنجدته ويجدون ليس هناك أدنى ذئب وإنما كان يسخر منه أو كان يمزح معه. لما تعود الناس أن يسمعوا كلمة الذئب الذئب ويعرفون أنه فقط من أجل المزاح أو أنه يسخر منهم أو يتلاعب بهم ما الذي وقع؟ يوم هجم الذئب فعلا على هذا الراعي وعلى الدواب ما الذي وقع؟ كان يصيح وهو صادق لكن لم يجد أحدا يصدقه لأنه فقد المصداقية. لذلك أشد ما نخاف أن نفقد هذه المصداقية مع أبنائنا. فلذلك امدح ابنك، امدح المحاولات لأنها محاولة، امدح ما تراه من سلوك أو امدح ما تريد أن تراه من سلوك، لكن لا تبالغ ولا تمارس أسلوب التفاخر أمام الضيوف وغير ذلك لأن هذا الأسلوب للأسف متبع عند البعض لكنه يكون مضرا فعلا بشخصية الابن لأنه يفقد الابن ماذا؟ يفقد مصداقية حديثك.